بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في هذه الآية الشريفة وجه الخطاب إلى المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتأدبوا في الخطاب معه ولا يكونوا كأهل الحجرات الذين خاطبوه بدون رسم الأدب المتعارف مع الرسول وصاحوا من وراء الجدار يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بينما كان المفروض أن يخاطبوه بلقب الرسالة يا رسول الله أولا، وبتعظيم ثانيا، وتواضع من عندهم ثالثا، وبخفض الصوت، ولكن هذه المجموعة سلكت مسلكا آخر، فنزلت الآية الشريفة في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا رأيي في تفسير الآية الشريفة، يمكن أن ينضم إليه الرأي الآخر، ويمكن أن يكون الرأي الآخر هو الرأي الأرجح لأنه الأهم، لأنه يتعلق بمضمون الدعاء، ويتعلق بطاعة الرسول واستجابة دعائه وتلبية ندائه، وأنه إذا كنت فيما بينكم واحد ينادي الآخر والآخر قد يطيع ما يطيع، أما دعاء الرسول لا تجعلوه معرضا للطاعة والعصيان مرة هكذا ومرة هكذا، بل دعاء الرسول يجب أن يكون مطاعا أبدا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني أطيعوه دائما، ولا تجعلوه كأوامركم ودعواتكم العادية، يمكن أن يطاع ويمكن أن يعصى. يعني يتخير واحدكم، إذا واحد نادى يتخير أن يجيب وأن لا يجيب، يستحب له أن يجيب دعاء أخيه، ولكن إذا لم يجب فلا إلزام عليه. يعني من الناحية الفقهية، إذا واحد نادى شخصا آخر هل عليه أن يجيب؟ إذا دعاه هل عليه أن يجيب؟ يدعو إلى مطلب، أو مجرد ينادي بالاسم يا فلان، هل هو كرد السلام؟ إذا سلم عليك أخوك المؤمن يجب رد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهل الدعاء والنداء إذا واحد نادى الآخر باسمه أو دعاه إلى شيء، هل يجب عليه أن يجيب دعوته ويلبي نداءه؟ يستحب له ذلك، لكن إذا لم يجب ولم يلبي لا إلزام عليه، لا يكون قد ارتكب محرما. اللهم إلا أن يكون المطلب هو في حد نفسه مطلبا واجبا شرعا بقطع النظر عن النداء، نادى أو ما نادى، هو المطلب واجب من قبيل أن يكون في حالة خطر، في حالة تهلكة، ولا بد أن يغيث هذا الشخص، لا بد أن ينقذ من ذلك الخطر، ويكون قد تعين عليه الإنقاذ غير ما موجود نقذه، أو موجود لكن عاجز عن الإنقاذ. هذا في مثل هذه الحالات يجب قطعا إنقاذ أساسا، نادى أو ما نادى، الإنقاذ هو في حد نفسه واجب. إذا شفت واحد في خطر أن تمنع عنه الخطر وتدرأ عنه الضرر وتلبي دعاءه، بمعنى أنك تلبي المطلب، تحقق المطلب، لأن هذا المطلب في نفسه واجب شرعا. أما بوجه عام أي واحد ينادي يا فلان هل يجب تلبية نداءه؟ مستحب. لكن أحيانا بعض أنواع النداء تلبيتها تكون تلبية محرمة، إذا علمت أن المضمون مضمون ماذا؟ محرم. واحد يدعوك وتدري أن هذا الدعاء لشيء محرم، الدعوة بكل المعاني، يدعوك إلى مطلب، يدعوك إلى مثلا وليمة، يدعوك إلى أي شيء آخر، إلى جلسة، إلى لقاء، إلى ندوة، إلى اجتماع، وأنت تدري المضمون مضمون محرم، نجوى بالإثم والعدوان، والله منع حرم النجوى بالإثم والعدوان وأمر أن تكون النجوى بالبر والتقوى، فإذا عرفت ذلك يحرم الإجابة. التفت جيدا، لأن المطلب في نفسه محرم أو ما شاكل ذلك. إذن النداء يمكن أن يكون معرضا للأحكام الخمسة، تلبية النداء، النداء العام أو الدعوة العامة، دعوة أي واحد لأي شخص آخر. الأحكام الخمسة يعني مرة يكون واجبا كما مثلنا، ومرة يكون حراما كما مثلنا، ومرة يكون مستحبا إذا كان الأمر ما بإلزام شرعا، يعني بأن يطلب منك طلبة عادية بحيث أنه لا تتوقف عليها حياته، ولا يلزم من ترك الإجابة حصول محرم. فإذا لم يكن واجبا ولا محرما ولا مستحبا بيكون مباحا، أحيانا يكون مكروها إذا كان المحذور في تلبية نداء ليس بدرجة الحرام، دون الحرام في المرتبة، فيكون مكروها. هذا بالنسبة للناس العاديين، لكن القرآن الكريم يقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ناداكم أو دعاكم فإن تلبية دعوته وإجابة ندائه ماذا؟ واجب. طيب، كذلك تنفيذ المطلب الذي طلبه منكم، دعاكم إلى الصلاة جامعة عند إعلان يريد أن يقرأه عليكم، نزل عليه الوحي بشيء مستعجل وأنتم في أعمالكم، ونادى المنادي إن رسول الله يدعوكم إلى الصلاة جامعة، هنا تجب التلبية بالتأكيد. أو دعاكم إلى جهاد، أو دعاكم إلى أمر اجتماعي أو أمر اقتصادي أو أي أمر من الأمور، بالنتيجة هو لا يريد بكم إلا خيرا، وما يأتي بأمر إلا من الله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وإلا إذا ما تفرض الطاعة إلى جانب الرسالة خلت الرسالة من مضمونها، بل إذا تناقض أو تضارب أمركم مع أمر الرسول صلى الله عليه وآله لا شك أن أمره مقدم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو أدب عام أمر به القرآن الكريم، طاعة الرسول تلبية دعوة الرسول في الأوامر والنواهي كلها بدون استثناء، إلا أن يرخص هو عليه وآله الصلاة والسلام، إذا رخص ذاك خارج عن دائرة البحث، لكن إذا لم يرخص لم يأذن بشيء فالمفروض أن يطاع. وإذا دعا العموم لشيء وأراد واحد أن ينسحب لازم يستأذن الرسول، يقول له أنا ظروفي كيت وكيت، تسمح لي أنا بالغياب، تسمح لي بالانسحاب، تسمح لي بالتخلف عن الركب. القرآن الكريم يقول لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، دعاءه ليس المقصود الدعاء بالمعنى العبادي المتعارف، يعني أن ندعو الله عز وجل، لا، المقصود من السياق دعاء يعني دعوته نداءه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني اجعلوا أمر تخييري أو أمر كيفي، كيف الشخص يجيب أو لا يجيب، بل أجيبوا، وإذا أجبتم النداء وأمركم فأطيعوا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد هذه تأتي للمضارع المستمر، يعني أداة تفيد المضارع المستمرة، يعني استمرار العمل بالفعل، بالدارج تعبر ببدائل باللغة الشعبية، فيقول بعضهم في بعض اللهجات فلان دياكل، هاي الدال دياكل، هذه لإفادة، نعم باللهجة العراقية مثلا، لإفادة العمل المستمر. في بعض اللهجات جياكل، في بعض اللهجات عم ياكل، هذه البدائل لقد. قد باللغة العربية يراد منها استمرار الفعل، زين، يعني الله عز وجل يعلم بالفعل بما تعملون وبشكل مستمر غير منقطع، يعلم أن فيكم أشخاصا ينسلون أو يتسللون أو يتفلتون أو يهربون لواذا، لواذا يعني واحد يلوذ بالآخر، يتستر حتى ماذا ينفلت من الزحف أو من الجمع. فالله ينبههم أن الله خبير بما تعلمون بما تعملون، ما تخفى عليه خافية. ثم أطلق تحذير عام، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الملاحظة أن الآية الكريمة استخدمت أداة عن بعد فعل المخالفة، فليحذر الذين يخالفون، المنتظر أن يقول ماذا بحسب المتبادر المتعارف، أن يقول فليحذر الذين يخالفون أمره، لكن الآية جاءت بإضافة عن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طيب هذه عن هل هي حشوة زائدة؟ حاشا، كما أسبقناكم بالأمس أن كتاب الله تعالى ليس فيه حشو زائد، فلا بد أن تكون هذه الأداة هادفة إلى شيء، الشيء إفادة أن هؤلاء لا فقط يخالفون وإنما يخالفون إعراضا، يقال فلان أعرض عن الشيء، فلإفادة الإعراض استخدم أداة التعدية، تقول أعرض عن، هذه عن أداة إيش؟ التعدية، يعني هؤلاء يخالفون وإعراضا، جهدا بقول الرسول، استخفافا بقول الرسول، لاحظ تكبرا على قول الرسول، تمردا على الله. طبيعي، لأن هذه حالة أخطر، إنسان مرة يعصي لأنه تغلب عليه شقوته، شهوته، نجوته، غفلته، ومرة لا، عنادا وإعراضا واستخفافا يعصي، قطعا هذا أشد بالتأكيد، وهذا يجعل الصغيرة كبيرة والكبيرة أكبر. والذنوب كما بحثنا سابقا مرارا وتكرارا الذنوب كلها كبائر، وإذا بها صغير الصغر نسبي، يعني بالنسبة لما هو أكبر منه صغير، أما هو في حد نفسه كل سيئة أو كل معصية هي في حد نفسها ماذا؟ كبيرة، لأن المعصية ما تقاس بحجمها وإنما تقاس بعظمة من تعصيه، أنت تعصي الله عز وجل. فالصحيح علميا أن كل معصية هي كبيرة ولكن قد تسمى صغيرة بالقياس لما هو أكبر منها، كما إنها كبيرة في حد نفسها هي كبيرة بالقياس إلى ما هو أصغر منها، وهكذا. يعني مثلا النظر المحرمة إلى ما حرم الله إلى أعراض المسلمين، المحرم النظر إليها بشهوة، والنظرة محرمة هي معصية وهي كبيرة في حد نفسها لكنها صغيرة بالنسبة لما هو أكبر منها، وهو الملامسة مع من يحرم ملامستها. الملامسة كبيرة بالنسبة للنظر المحرم لكنها ماذا؟ صغيرة بالنسبة إلى المباشرة أو الزنا مثلا والعياذ بالله، وهكذا وهكذا. الجرائم والمعاصي هي في نفسها كلها كبائر ولكن صغرها يكون صغرا نسبيا. الآية الكريمة تقول أنكم لماذا تتسللون لوادا، لماذا تذهبون خفية وتتفلتون من ذلك المجمع الذي دعاكم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي يعني تعصون أمر الرسول. هذا المعنى القرآن الكريم هو يشهد به، يعني الآية الكريمة في الوقت الذي فيه هي قرار بعدم المعصية، الله يصدر قرارا بعدم معصية الرسول، بنفس الوقت هي تقرير عن واقع حال، أن هذا الشيء واقع، وأن أولئك الناس ناس كغيرهم. صحيح رأوا الرسول صلى الله عليه وآله وسمعوا حديثه ولكنه بشر كغيرهم، مثل ما غيرهم تعرض له المعصية كذلك هؤلاء تعرض لهم المعصية، ليش لا؟ حتى روى الحاكم في مستدركه قول النبي صلى الله عليه وآله يقول ويخاطب جمعا، قال إن فيكم جماعة حاضرين عنده، إن فيكم من لا يراني إذا فارقته، يعني إذا أطلعت من الدنيا ماذا بعد؟ لا يراني، لأن تدري كما ثبت شرعا أن رؤية وجه محمد صلى الله عليه وآله، وإن كانت في الدنيا ميسرة لكل من عاصره، وجه الرسول رآه المؤمن وغيره، أليس كذلك؟ الطائع والعاصي، لكن هذا الوجه عزيز الرؤية يوم القيامة إلا لمن كتب الله له ذلك الشرف العظيم. ولهذا جاء في دعاء السجاد عليه السلام يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وأرني وجه جدي محمد يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. باعتبار أن الإمام السجاد عليه السلام لم يعاصر الرسول عليه وآله الصلاة والسلام فيتمنى تلك الرؤية، الرسول يقول فيكم من لا يصل إلى هذه الدرجة، لا يرقى إلى هذه الدرجة، لا بد أن عند معاصي عند سيئات تمنع من أن يراني. إذن من حيث المبدأ هذه الآية قرار من جهة وتقرير من جهة أخرى، أعيد قراءتها عليك حتى تتجلى أو يتجلى معناها نصب عينيك، ثم بعد ذلك نرتب على هذا المعنى الآثار المنتظرة. القرآن الكريم يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العذاب الأليم واضح بالآخرة، الفتنة في الدنيا بمعناها الأوسع. الفتنة مر بمعنى أن هؤلاء تصيبهم محنة، يعني محنة قد تسمى فتنة، شان يمتحن، تصيب رزية، تصيب مصيبة فيمتحن بها، تسمى فتنة باعتبار أن مادة فتنة في اللغة العربية بمعنى اختبر الصائغ، اختبر المعدن أو الذهب أن هذا ذهب صحيح أو زائف. كذلك المصيبة تختبر صبر الإنسان، تختبر إيمان الإنسان إلى آخره. ثانيا أن المراد بالفتنة هو عبارة عن المشكلة أو المعضلة التي توجد أو توجب لبسا وغموضا والتباسا عند الناس، يعني تؤدي إلى ضلال. مثلا الفتنة قد تأتي بمعنى الضلال، بحيث الناس يضيع عليها الحق، وهذا طبيعي لأن ذاك الجيل هو الجيل الذي سيوصل الأمانة، أمانة الرسالة، إلى الأجيال اللاحقة. فإذا اختلف صار الرأي بالمسألة الواحدة رأيين، أو صار الموقف من القضية الواحدة موقفين، واحد يقول هذا الشيء حرام، ذاك يقول هذا الشيء حلال، واحد يقول أني أعمل بسيرة فلان، طيب فلان شاور ذاك الشيء، واحد يقول أعمل بسيرة آخر، ذاك لا خالف ولم يساوي بين الناس في التوزيع مثلا. فتختلف المواقف، تختلف الأحكام، وهذا الاختلاف هو بذاته ماذا؟ فتنة. وقد يراد بالفتنة هو عبارة عن البلايا العامة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الحروب فتنة، نزع الثقة فتنة، المواجهات والصراعات، الانشقاقات الطويلة العريضة التي حصلت طول التاريخ. من حيث المبدأ يعني بالعموم أن الفتنة هي عبارة عن حصول خلل في المجتمع يؤدي إلى تداعيات خطيرة على ذلك المجتمع، يؤدي إلى هدم ذلك المجتمع، إلى هتك مقدسات ذلك المجتمع. وبالمقابل أن طاعتكم للمصطفى صلى الله عليه وآله هي تأمين لكم، هي ضمان لكم، ضمان لسعادتكم وسعادة الأجيال اللاحقة التي تأخذ عنكم، فاتقوا الله. من هنا يروي الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن أحدهم يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يزور شهداء بدر، فسمعناه يقول: أما أنتم فإني أشهد عليكم أو لكم، يعني أشهد لكم أنكم ماذا؟ أديتم ما عليكم، وأنكم متم على حسن عاقبة. واضح؟ يقول: إلى جانبه شخص آخر قال له: يا رسول الله، ونحن كيف الذي راح نبقى بعدك؟ هؤلاء الذي ماتوا بحياتك تشهد لهم، احنا الذي نموت من بعدك كيف؟ قال عليه وآله الصلاة والسلام: اما انتم فلا ادري ماذا تحدثون من بعدي. فبكى هذا الشخص، ولربما بكى من معه. هذا الامام مالك يروي، يعني يقول بالنتيجة ما ادري انا، طبعا ما ادري، هذا من باب التأدب مع الله عز وجل، وإلا الرسول أخبر عن أمور كثيرة ستحدث من بعده، أو لعله لا أدري، ناظر إلى التفاصيل الجزئيات. يعني الرسول عنده علم بأنه سيحدث ما يحدث من حيث المبدأ الخطوط العريضة، لكن ربما الجزئيات والأفراد والمفردات ربما لمصلحة الله عز وجل مثلا وإن كانت هي الحقيقة كامنة في نفسه أو كانت حاضرة بنحو الملكة، الله يمكن يزود يجهز متى شاء، لكن ربما المصلحة كانت تقتضي أن يغيب عنه بعض الأشياء لا لقصور فيه، وأهل أن يحيطه الله عز وجل بعلمه، ولكن أحيانا رفقا بالرسول أو لبعض المصالح قد يغيب عنه بعض المسائل. وإلا نفس النبي صلى الله عليه وآله بدرجة من الكمال والصفاء والنقاء، بحيث هي مستعدة لقبول الفيوضات الإلهية الاستثنائية، أما علم الغيب فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولكن محمدا تلميذ رب العالمين. ما بي إشكال أن يأخذ عن ربه عز وجل. يجي واحد هو مشتهي منه يقول هذا علم غيب والغيب لله، ومن قال لك أنه يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. معلومات الله يعلم بها رسوله الكريم، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لمن هالجلبة والضوضاء والغوغاء وشاغلين الناس؟ هل الناس بحالها مشغولة كل يوم طالعين ببرد مسألة جديدة؟ أبدا، مسائل واضحة ما يحتاج إلى تحميل الشيء أكثر مما يحتمل. فالرسول من حيث المبدأ أخبر عن أمور أحداث كثيرة تحصل فيما بعد حتى إلى قيام الساعة، وهذا عندك الفصل المعروف في كتب الحديث، فصل أخبار الملاحم. الملاحم في اصطلاح المحدثين يعني أخبار آخر الزمان، أو الأخبار التي تحدث بعد الرسول مطلقا وأخبر عنها الرسول قبل وقوعها، يعبر عنها بالملاحم، أنه سيحدث كذا، سيحصل كذا إلى آخره. ومما أخبر عنه الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، أخبر عن مقتل الحسين سلام الله عليه، وأخبر عن ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، طيب أو في ذلك شك؟ ليس. أخبر عن يوم القيامة، بعد عندك هذا في شك؟ يوم القيامة الذي هو أصل من أصول الدين، طبعا إخباراته كلها بإخبار الله تبارك وتعالى له، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين، فالرسول صلى الله عليه وآله ماذا يجيب هذا السائل؟ يقول له إني لا أدري ماذا تحدثون من بعدي. ولذا أحدهم ذات يوم من الأيام قال له ولده ابن تابعي، يعني ما رأى الرسول صلى الله عليه وآله، كان يغبط أباه، قال يا أبا هنيئا لك على شرف الصحبة. يقول وإذا به، يرويها الإمام البخاري، قل وإذا به يقول له ولكنك لا تدري بما أحدثنا من بعده. الرسول كان يقول لا أدري ماذا ستحدثون، ايش راح يصير، هذا يقول صار، ولكنك لا تدري بما أحدثنا. جن هاي اثنين. نفس الإمام البخاري أيضا يروي، والرواية على ما بذهني، عن أبي الدرداء أنه دخل البيت ذات يوم مغضبا زعلان اصطلاح الدارج، فسألته أهله ما الخبر، الظاهر شايف مخالفات، بعض المخالفات، تدري النتيجة هؤلاء بشر، يمكن هذا يخالف في المسألة الفلانية، هذا يعصي في المسألة الفلانية، بعد هذا شأن البشر. فكأنه كاثر المخالفات إلى درجة على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، قال أبو الدرداء مجيبا زوجته أما إنه لم يبق من أمر المصطفى أو من أمر رسول الله أو الإسلام إلا الصلاة، لا أراهم مجتمعين على شيء إلا الصلاة، أما البقية يعني أصل حضور الصلاة، الصلاة جماعة، قال إلا الصلاة جماعة، أما البقية اختلفوا فيه، هذا يقول كيت، هذا يقول كيت، كثرة الأقوال، كثرة الآراء. هذا في زمن أبي الدرداء، طبعا فيما بعد ذلك من الأزمان الاختلافات والخلافات والمخالفات ماذا ربما تكون أكثر. طيب أرجع أقول أن هذا هو شأن البشر، لكن يبقى سؤال في النفوس، أنه الجيل الذي عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الجيل أولا جيل كبير وكثير، وقد حضر منه جمع غفير جدا على اختلاف الروايات، إن في واقعة الغدير أو في غيرها من الوقائع الأخرى التي أعلن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن ولاية علي سلام الله عليه ونصره لإمرة المؤمنين وخلافة المسلمين وجعل إمامته بالنص من الله تبارك وتعالى. طيب هذا الجمع الغفير معقول أنه يقدم على أمر آخر وتجري المياه في مجاري أخرى؟ هذا الشيء معقول؟ آخر هذا جمع غفير، كيف نستوعب ذلك؟ هذا السؤال مطروح، وللإنصاف أقول أن هذا السؤال سؤال وجيه لازم واحد يجاوب عليه. هكذا جمع غفير، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسمعه ينص على أمر ما، والأمر هو أمر الإمامة، وبالنص على علي سلام الله عليه. طيب كيف جرت الأمور فيما بعد بنحو آخر؟ هذا كيف نستوعبه؟ أخر هؤلاء رأوا ذلك وسمعوا الرسول. طيب المنتظر أنه يطاع رسول الله في ذلك، لكن الذي حصل أنه سلك القوم مسلكا آخر. أدبنا أهل البيت، أدبنا أهل البيت عليهم السلام، وسلكوا هم هذا المسلك، أنهم كانوا يتعاملون في هذه المسائل بكل احترام للرأي الآخر. وأنا استنادا إلى هذا الأدب، أدب آل محمد سلام الله عليهم، أرغب أن أجيب على السؤال بطريقة هادئة وبطريقة علمية، ونحترم الرأي الآخر وأصحابه، وكثير منهم إخوان، وتجمعنا وإياهم جوامع كبرى، وأدرك أننا في وضع عالمي وإقليمي يقتضي منا أن نكون متآخين، أن نكون متآلفين، لكن أعتقد أيضا من عوامل الألفة أن يفهم بعضنا بعضا. فالنتيجة هذا في نفسه عليك شيء، أنه أنت تعتقد بأن هناك إمامة بالنص، وأن هناك مسلكا آخر. طيب هذا المسلك الآخر اللي سلكوه المفروض سمعوا هذه النصوص، فكيف حصل الذي حصل؟ هذه فرد عقدة باقية بنفسه، فإذا تحلها يرتاح، شايف؟ خاصة إذا تحلها بطريقة علمية وبطريقة هادئة. ويضيف سؤال آخر، السؤال الآخر يقول أنه ذاك الجيل هو الذي نقل إلينا القرآن الكريم، فإذا صدقناهم في القرآن، القرآن احنا ما استلمنا مباشرة من محمد صلى الله عليه وسلم، إنما استلمناه بعد تعاقب الأيدي على مر الأجيال والقرون، يد عن يد عن يد، إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا قبلنا مسلكهم في القرآن وصدقناهم أن هذا هو القرآن، طيب كيف لا يقبل مسلكهم في أمر الخلافة؟ هذا سؤال آخر، والسؤال أيضا وجيه. طيب هل أبدأ بالجواب على السؤال الثاني قبل السؤال الأول، لأنه يسهل الجواب للسؤال الأول. القرآن الكريم أقول للسائل أنه لم يثبت تواتر القرآن والإجماع عليه عن طريق فريق دون فريق، إنما تواتر وأجمعت الأمة وأطبق أهل القبلة على هذا القرآن الكريم الموجود عند المسلمين والمودع بين الدفتين بالإجماع بجميع الفرقاء وبما فيهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص وصلت الرسالة. نحن إنما اعتبرنا أن هذا القرآن الكريم الموجود بين الدفتين فيما بين المسلمين هو القرآن المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جميع الفرقاء وفيهم أهل البيت، وأهل البيت عليهم السلام عدل الكتاب العزيز في حديث صحيح يقول: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وإلا لو فرضنا أن أهل البيت، المشكلة أين تكون؟ هذا سؤالك متى يتوجه، وإشكالك متى يأتي؟ إشكالك يأتي لو كان لأهل البيت مسلك آخر في القرآن، كما صار في أمر الإيش؟ في أمر الخلافة. لكن في القرآن الكريم أهل البيت أكدوا وأصروا ونصوا وحرصوا على أن لا كتاب ولا قرآن إلا هذا القرآن المتواتر المجمع عليه بين جميع المسلمين. بهذا كان حجة دامغة، وكان نعم دليلا ساطعا وقاطعا. أما بالنسبة إلى أمر الخلافة، أمر الخلافة لا يقاس على القرآن الكريم، لأن أمر الخلافة فيه ماذا؟ خطان، فيه مسلكان، فيه مدرستان. الأولى هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ومن الثابت أنهم يرون أن الإمام، لا أنهم يرون، هو الحقيقة حكم رباني نعتقده، وليس رأيا شخصيا ولا اجتهاديا، ولكن المتبنى في عقيدة أهل البيت صلوات الله عليهم أن الإمامة بالنص، بينما توجد مدرسة أخرى تقول أن الإمامة بماذا؟ بالشورى، مع الاحترام. فقياسك القرآن على ماذا؟ أمر الخلافة، هذا قياس مع الفارق. شايف جيدا؟ زين. ولهذا لاحظ القرآن الكريم الموجود فيما بين المسلمين، وكما أكدنا ذلك مرارا وأكد أئمتنا وأعلامنا، هذا هو القرآن المعتمد لا غير. عندنا أبدا من يدعي أن هناك شيئا آخر فهو متجني، وإذا كان هناك روايات بأنه عند الإمام الحجة صلوات الله عليه قرآن آخر غير هذا فهذا لا دليل عليه. نعم المصاحف باتفاق المسلمين تختلف في ترتيب السور أحيانا، مثلا الآن المصحف المعروف يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بالمعوذتين. الآن كتب المصاحف عند المسلمين تقول قرآن ابن مسعود بهالترتيب، قرآن فلان، قرآن يعني ماذا؟ يعني تسلسل المصاحف، تسلسل السور، مرة يكون بهالشكل مرة يكون بشكل آخر، فقد يصير 5 يصير 10 يصير 20، تسلسل بالصور، بالسور، السور القرآنية الكريمة. هذا ما يعتبر أمرا منافيا. أما النص القرآني فهو هو الموجود بين الدفتين، أكد على ذلك أئمتنا وأعلامنا قديما وحديثا. وإذا شذ رأي أو شذت رواية فلا عبرة بالشاذ، والشاذ مثل ما يوجد عند هذا الفريق من الروايات موجود في ذلك الفريق أيضا روايات تقول أن الآية الفلانة كنا نقراها على عهد الرسول كيت وكيت، وأن كنا نقرأ السورة الفلانية أطول من سورة البقرة، بينما تأتي إليها الآن تجدها أقل من سورة البقرة. وهذا أيضا قول بالتحريف، لكن هذا الروايات أنت تقول غير معتمدة عندي ساقطة. طيب نفس الجواب بالنسبة لنا، إذا كانت هناك روايات بخلاف المجمع عليه فهي أيضا روايات ساقطة كافي. خل الناس مشغولة بشغلها، خل الناس ترتاح من هالمشاكل كل يوم لا، ويعاد إلى المسألة مرة أخرى. علما مفروض أن نكتفي بهذا المقدار، مشئت أم أبيت، نحن أبناء أمة واحدة، أبناء مجتمع واحد، عندنا آمال مشتركة، عندنا آلام مشتركة، عندنا عدو مشترك، مصالح مشتركة. خل نتوجه إلى حل مشاكلنا، خل نتوجه إلى التنمية، نتوجه إلى الإعمار، نتوجه إلى إنعاش المحرومين المستضعفين، حل المشاكل، إصلاح ذات البين. هذا المعنى. يبقى تبين رأيك الطرف الآخر قبل ما قبل، خلي براحته، ما حاجة للتشنج. مثل ما أنت إنسان ذاك إنسان، أنت عشت بجو وطلعت على رأي، هو عاش بجو طلع على رأي آخر. لو عاكس، لو القدر عاكسكم، وجايب ذاك حاطه مكانك وانت مكانه، تطلع بالعكس وهو يطلع ايش بالعكس. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، ما لا داعي للتشنج. زين، اما السؤال الاول، الحقيقه نحن بينا مرارا انه الجيل الذي عاصر النبي صلى الله عليه واله هم بشر، وهذا البشر يخطئ ويصيب ويعصي ويطيع، والقرآن الكريم شاهد في كثير من المسائل، ولقد عاتب كثيرا منهم في كثير من المواقع، عاتبهم القرآن وندد ببعضهم أنهم عصوا رسول الله في الأمر الفلاني، وحذرهم وقال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. زين، في قضية سرية أسامة، هل هناك شك؟ هذه التي اتفق عليها أصحاب السير، أنا أذكر لك شواهد وجدانية، أصحاب السير نصوا على أن الرسول صلى الله عليه وآله وهو على شرف الرحيل إلى الله تعالى كان ينادي برفيع صوته جهزوا جيش أسامة، وقد نص أصحاب السير نفسهم على أن رعيلا كبيرا أو أقواما كثرا لم يستجيب لهذا النداء، إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا شو تسمي؟ هذا عبارة عن تخلف، وتخلف جماعي صار. فإذا تستغرب أن الرسول يصدر أمرا في موضوع كهذا، ليس كحساسية الإمرة العامة للمؤمنين، هي إمرة جيش، لا إمرة عامة للمؤمنين، ذاك أكثر حساسية، ليس كذلك؟ إذا كان في هذا حصل تخلف جماعي، ممكن يحصل في ذاك تخلف جماعي، يكون لهم رأي آخر. سقد تسألني يعني كيف نوجه الموضوع، لأن هذا سمع ورأى، بالنسبة إلى القضية ضرورة، ومخالف الضرورة حكم واضح، فكيف نوجه المسألة؟ أنا أطمئنك من حيث المبدأ، أقول لك أن أهل البيت صلوات الله عليهم وعملهم حجة لنا وسيرتهم حجة علينا، أنهم بالاتفاق تعاملوا مع أصحاب الرأي الآخر والمسلك الآخر في هذه المسألة على أنهم مسلمون بضرس قاطع، لهم ما للمسلمين وعليهم عليهم، والشاهد سيرتهم. أما ما في القلب، قد تقول هذا الرجل ادعى تأول الحديث، يعني النص في الإمامة من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هو تأوله بشكل آخر، هو لعله الأئمة عليهم السلام إما حملوهم على التأويل أو لا، بشر نتيجة ظروف معينة، نتيجة وضع نفسي معين، موقف نفسي، أي شيء كان، بشر يمكن أن يعصي، أليس كذلك؟ كما عصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قضية جيش أسامة، يمكن أن يعصى في هذا الموضوع، وفليكن العصيان عصيانا جماعيا، فليش تستغرب من هذا المعنى؟ أما أن تقول لي لكنه في قلبه منكر للضرورة، ومنكر الضرورة حكمه كيت وكيت، أقول لك هذه مسائل متروكة إلى يوم القيامة. فعلا آل محمد، انتبهوا لي زين، أهل البيت صلوات الله عليهم أمرونا بهذا، ووقفوا هذا الموقف، وتعاملوا مع الفريق الآخر على أنهم مسلمون، وبالتالي هذا يقول أنا متأول، تأولت بتعبير البعض، اجتهد أو اجتهد فأخطأ. طيب، إما لأن متأول أو لأنه إنسان عصى، مثل ما يعصي الفرد تعصي الجماعة، لكن على كل حال قد تقول لي أنه قلبا أنكر ضرورة، لا فقط عصى، أنكر ضرورة. هذه مسائل أهل البيت ما تعرضوا لها، بل قالوا أن هذه المسائل، ليش أكرر حتى أغرس هذه الفكرة في قلبك وليس اشتباه في الموضوع، هذه المسائل ما في القلوب متروك إلى يوم القيامة، بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى معاوية ذيلها بأبيات شعر آخرها يقول: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أما عمليا تعاملوا مع ذلك الفريق ومع ذلك الواقع على أساس ظاهر الإسلام، وبالتالي فإن الموقف الإمامي ممن خالف الإمامة بالنص أنه لا يكفر الآخر على الإطلاق، لا يوجد دليل قائم علمي ثابت على تكفير إطلاقا. أما قد تكون هناك روايات، هذا موضوع حساس ولازم تفتح صدرك حتى أوضح لك، لأن هذا إذا تختصره يتلف البحث، يتلف، لازم أوضح لك. لاحظ، قد تجد روايات هنا وهناك تعامل ما حصل على أنه نوع من الردة أو مشاكل، يعني المخالفة للنص، لنص الإمامة، قد تعتبر بعض الروايات ردة أو مشاكل. إذا كان هذه الرواية مقصودة بالردة، الردة عن الإسلام، يعني تخريج هذا الشخص من دائرة الإسلام، ليس بمسلم، هذا خلاف المقطوع به من سيرة أهل البيت. المقطوع به من سيرة أهل البيت أنهم تعاملوا مع الفريق الآخر على أنهم ماذا؟ مسلمون، أليس كذلك؟ أين ردة؟ ولو كان ردة ما كان يحضر معهم محاضرهم في الصلاة في غيرها إلى آخره، في مختلف الأمور. أهل البيت عليهم السلام والإمام علي عليه السلام صاحب الحق الأول في هذا الموضوع، هو انسجم واندمج مع ذلك المجتمع، لكن لم يتنكر لحقه، وإنما بقي مصرا بأن الحق لي. لكن قال: فلما رأيت راجعة الناس، يعني بعد ما حصلت قضية ماذا؟ المرتدين، القبائل التي ارتدت عن الإسلام، ليس الخلط، ما أتكلم عن الفريق الذي خالف النص، لا، أتكلم عن الردة الحقيقية اللي صارت في بعض القبائل. الإمام يقول: أنا شعرت بتهديد على بيضة الإسلام، فلهذا رفعت اليد. فلما رأيت راجعة الناس قد رجعت تريد هدم دين محمد صلى الله عليه وسلم، بسطت يدي، يعني أول شيء أنا قبضت إيدي ما بايعت، لكن لما شفت خطر داهم عظيم على الإسلام بسطت يدي، وخشيت أن أرى في الإسلام ثلما أو هدما، يعني إما خطر جزئي وإما خطر كلي، خشيت أن أرى في الإسلام ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي. لاحظ، هذا كلام الشاعر بالمسؤولية، مسؤولية رسالة لا مسؤولية شخص. خشيت أن تكون المصيبة به علي أعظم من فوات إمرتكم التي إن هي إلا أيام قلائل وتنقضي، وما لعلي ولذة لا تبقى ودنيا تفنى. فالإمام علي عليه السلام بقي مصرا، والتاريخ واضح وصريح في أنه طالب بحقه واستدل على الفريق الآخر بما استدل. لما استجابوا حينئذ الإمام عليه السلام يقول: ولكنني أسففت إذ أسفوا، وعبارة هذه قوية من الإمام، ولكني أسففت، هذا وين ورد؟ في خطبة الشقشقية، ولكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طار. جه، أرجو أن يكون الموقف قد اتضح للإخوة، الموقف من ذلك الفريق بعد الذي حصل باختصار، بقطع النظر عن الخلفيات والموارائيات، باختصار أن أهل البيت عليهم السلام خالفوا ذلك الفريق وأصروا على أن الحق حقهم وأن إمامتهم منصوص عليها وأقاموا الدليل على ذلك وحصل ما حصل، وفي نفس الوقت لما وصلوا إلى طريق مسدود وأوجسوا بل وجدوا خطرا أعظم على بيضة الإسلام، حينئذ عليهم السلام ماذا؟ بسطوا أيديهم، وما أقول تنازلوا عن حقهم، لا لا لا أبدا، وإنما سالموا الوضع القائم من أجل الحفاظ على بيضة الإسلام، كما صرح أمير المؤمنين عليه السلام سالموا، وكذلك في نفس الوقت تعاملوا مع الفريق الآخر على أنهم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. أما أن يكون شخص هو في قلبه الحجة ساطعة عنده، كما هو المتوقع أن يكون كذلك، الحجة ساطعة عنده أن الحق لأهل البيت عليهم السلام، وأن النص صريح ولا يحتمل التأويل ولا يحتمل الغموض، ومع ذلك قلبا أنكره، لا فقط خالفه عملا، قلبا أنكره، هذا بعد متروك إلى يوم القيامة، هذا ما لنا شغل فيه. فعلا نحن مأمورون بالتعامل في الدنيا على الظاهر والأخذ بسيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نحن نعتقد جازمين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نص نصا صريحا وأوضح إيضاحا مبينا على إمامة علي عليه السلام بشكل لا يحتمل اللبس والغموض، هذا ما نعتقد به ونعده دينا ندين الله تعالى به. ولكن حصلت أمور أخرى، هذه الأمور الأخرى تعامل أهل البيت عليهم السلام معها بالطريقة السلمية التي تقدم ذكرها، فلا حاجة للإعادة. أما تأكيد نقطة أن ذلك الفريق بشر، يمكن أن يخطئ ويصيب، ويمكن أنه يعصي حتى معصية جماعية، تأكيد لهذه النقطة أنا ذكرت قضية التخلف عن جيش أسامة، أذكرت لك كم قضية أخرى حتى المسألة تكون أوضح عندك تترسخ أكثر. مثلا في قضية صلح الحديبية، التاريخ يقول حينما تحدث عن صلح الحديبية، خرج النبي صلى الله عليه وآله من المدينة معتمرا، وصل إلى الحديبية، قريش منعته، الرسول قدر الظرف لأن الظرف ما يسمح بالدخول في مواجهة عسكرية مع من؟ مع قريش. قدموا له وثيقة مسالمة، موادعة، هدنة، صلح، أنه ارجع وبعد ذلك نتفاهم. وقع النبي صلى الله عليه وآله تلك الوثيقة. طيب الرسول كان قد ساق معه البدن، يعني الأضاحي كان قد ساقها، كان قد ساق معه الراحلة أو نعم البدن كما جاء في الرواية. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن معه انحروا حتى نحل، فأبى من كان عنده أن ينحر، الرواية هكذا تقول، أبى من كان عنده أن ينحر، وقم ولم يقم رجل واحد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا هو أساسا واقف إلى جنب الرسول، هو فدائي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الباقون تخلفوا عن تلبية الأمر، فقام الرسول ونادى مرة أخرى لم يجيبوا، ثالثة قام له رجل منهم قال ألسنا على الحق والقوم على الباطل؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد، أو في ذلك شك، نحن على الحق والقوم على الباطل. قال فلماذا نعطي الدنية من أنفسنا، يعني ليش نتنازل؟ الرسول قال إنما هو أمر الله تبارك وتعالى، أنه أنا أصالحهم فعلا، ما أدخل وياهم في مواجهة عسكرية. طيب هذا الموقف جعل الرسول يقوم بنفسه فينحر، وقال انحروا ما نحر، قام بنفسه نحر وحلق وأحل من إحرامه، فحينئذ قام القوم. أما في البداية حصل العصيان إيش؟ جماعي عام. هذا ما يريد التأريخ. في قضية ثالثة، قضية رزية الخميس المعروفة التي يرويها الإمام البخاري والإمام مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال علي بدوات وكتف حتى أكتب، يعني أأمر وإلا هو ما يكتب، حتى أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فرواية البخاري قال رجل قد غلبه الوجع نهاهم عن الكتاب، قال لا حاجة، ما نحتاج إلى كتاب، حسبنا كتاب الله. إن الرجل قد غلبه الوجع، غلب الوجع إيش يعني؟ يعني هذا من شدة مرضه أخذ يتكلم بكلام لا يعنيه، لا يعني ما يقول. شايف المريض إذا اشتد مرضه يبدأ يتكلم كلام فارغ أو كلام غير ذي محتوى أو كلام غير دقيق ما يترتب عليه أثر. هذا بنص البخاري. بنص صحيح مسلم أنه قال عن ذلك الشخص إن الرجل يهجر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صار لغط وجلب إلى آخره، بحيث الرسول زجرهم قال قوموا عني. هذا حصل، هذا العصيان أيضا حصل، وهذا عصيان ماذا؟ جماعي. فمقصودي ما يستغرب، لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد علم أنه إذا أراد أن يصر، قد واحد منكم يسأل يقول ليش ما الرسول وعلي عليه السلام مفروض موجود عنده يكلفه ويأتيه بدوات وكتف ويأمر بكتابة الكتاب وعلي يكتب. الظاهر أن الرسول قدر أنه ستحدث فتنة عظمى آنذاك، وهو ما عنده شيء جديد ما ذاكر سابقا، فاكتفى بما ذكره سابقا. واتضح من هذا أن الشيء الذي أراد أن يكتبه يتعلق بمن؟ بأمر الخلافة. فإذا يسأل سائل منكم يعني الرسول فوت شيء ما بلغه، هو لازم يبلغ كل شيء، هذا سؤال وجيه. أقول هذا الشيء بما أن بلغ به في موارد أخرى فما يكون قد فات شيء، أراد تأكيده، شاف التأكيد عليه قد يؤدي إلى حدوث ماذا؟ فتنة أعظم. فأمره الله عز وجل بأن يكف عن الموضوع. وإلا في واقعة غدير خم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت أولى به من نفسه، هذه عبارة صريحة، فعلي أولى به من نفسه كما يروي ابن ماجه. في قضية المنزلة يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وفي موارد وفي موارد أخرى. فاكتفى بما سبق أن ألقاه على ذلك الجمع، ولكن حصل الذي حصل. فإذا سؤالان وجوابان، كيف نستوعب أن ذلك الجيل سمع كل تلك النصوص ومع ذلك حصل ذاك التخلف؟ الجواب ليس بأمر عجيب، يمكن أن يحصل وله سوابق، لا فقط في هذه الأمة، حتى في الأمم السابقة. موسى عليه السلام استخلف هارون، الرسول ألم يقل لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألم يقل الرسول لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ يعني الحصل في الأمم السابقة يحصل نظير عندكم. طيب ذهب إلى ميقات ربه 30 ليلة، أتمها بعشر، رجع وجد قومه وقد خالفوا وصيه هارون. وفي القصة التي بعد هذه ما يرويها صحيح بخاري، يرويها ماذا؟ ينقلها كتاب الله، القرآن الكريم. فليش نستغرب؟ هذا شيء حصل في الأمم السابقة وحصل نظير له. أما تسألني إذا تخلفوا عن أمر الخلافة بذلك الشكل فكيف نقبل منهم القرآن؟ أقول القرآن قبلناه لأنه ورد بإجماعهم وإجماع آل محمد. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، أكتفي بهذا المقدار. فمن هنا عرفنا أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله فيما نص عليه القرآن الكريم يجب أن تكون طاعة مطلقة وإلزامية، وبدون تخلف، ولكن حصل الذي حصل، ولكن الأمر لم يقتصر على ما حصل فقط، بل تجد أن في هذه الأمة ولو في مراحل متأخرة غير ما حصل في المراحل الأولى، تجد أن في هذه الأمة من تنكر لآل البيت عليهم السلام حتى على مستوى حرماتهم. ما حصل يوم عاشوراء شيء عبر عنا الإمام الحسن عليه السلام، يقول: لا يومك يومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 كلهم يدعون أنهم من أمتي جدي. الذين قاتلوا الحسين عليه السلام لم يكونوا هودا أو نصارى، قد يكون خليط وياهم لأن الكوفة بيها، لكنه كانوا من الأمة الإسلامية بالظاهر، وما لها سابقة، مسألة أن يحصل أو تحصل سابقة لمخالفة خليفة الرسول وصي الرسول كما جرى في قضية هارون وموسى، أما ما لها سابقة أن أمة من الأمم السابقة تعدو على أهل بيت نبيها فتستبيح دماءهم وتسبي نساءهم بذلك الشكل الذي يقرح القلوب، هذا ليست له سابقة. ساقوهم، يقول السيد رحمه الله، ساقوهم سبايا سوق الترك والروم في أشد المصائب والهموم، وأدخلوهم الكوفة بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان. يوم الذي سار الضعائل الكوفة تمنيت أخويا وصالت المعروفة، لكن شبيد مقطعة تجفو وراس بعمود من الحديد تشم. لما دخلوا الكوفة يقول الراوي: لقد غصت الطرقات بالمتفرجين على سبايا أهل البيت عليهم السلام، وكان بعضهم يقول للآخر: أتريد أن ترى زينب؟ هذا الذي نعم قرابة 5 سنين بالكوفة، يقول جار لأمير المؤمنين: ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا. تريد الشيخ زينب؟ جاءوا جميعا يتطلعون: أين زينب؟ أينهم كلهم؟ هذا الذي جرح قلوب بنات الرسالة. يا بلي أش الناس تتفرج علي، مأجور مأجور، تشفع لك زينب إن شاء الله. يا بلياش الناس تتفرج علينا، عمت عينا ليصيد بالعين لينا، يخسل قاولان غايب ولينا، وراس على الرمح لينا يتفكر. طفلة من أطفال الحسين عليه السلام نظرت إلى رأس الحسين وإذا به يقرأ، وهذه كرامة لأبي عبد الله كما نص على ذلك جميع المسلمين في كتب الحديث، وإذا به يقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. التفت زيد بن أرقم إلى الرأس، صعق لما سمع الرأس يتكلم، فقال له: إن رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله، رأس مقطوع من جثته يتكلم بالقرآن، والله إن رأسك أعجب وأعجب. وإذا بتلك الطفل لما سمعت رأس أبيها فرحت رأسا، صاحت: أبتا أبتا، جاوبني، تتكلم أنت؟ فلما لم تستمع تسمع جواب أبيها صاحت: ليت الموت أعدى من الحياة. آه وتلتفت العمة زينب تشكو إليها يا عمتا يا كم ذا دعوت بوالدي ولو كان حيا سامعا لوعاني يا عمتا كم قد تمنيت أنني فداه ولكن الحسين فداي أي أبويا نروح كل إحنا فداي يا بنروح كل إحنا فداي كخذنا للحد يا حسين ويا ما يغيب يا يغيب وقعدتناك وقول انسى افر ويوم يعني يصدر. هنا شيء اخر يجرح القلب. امرأة من الكوفيات لما جيء بضعن السبايا وصار ازدحام بالشوارع والازقة والشكك صعدت الى سطح دارها تتفرج على الركب على ضعن السبايا اتعاين واذا هذا الضعن مهيب جدا يعني السبايا سبايا مهيبون ليسوا كالسبايا الاخرين. تدري الكوفة معسكر فتوحات ومعلم على مجيء ركب سبايا في الفتوحات هؤلاء سموهم سبايا وما تدري هم من لما دخلوا بناها من سبايا بعض الفتوحات لكن اتعاين يختلفون عن غيرهم عليهم هيبة وجلال. الشيء الثاني اللي فت نظرها غير الهيبة شدة الضر الذي نزل بهم فسألتهم قالت من أي الأسارة أنتم. الله الله علم الله هذا الموقف ما قرأت إلا وشعرت بتفجر أهلهم. وإذا بالمرأة تصيح من أي السبايا أنتم أجابتها بنات علي نحن سبايا آل محمد نحن سبايا آل محمد حيدر يا ابويا ما تجينا قريبة قريبة الكوفة من النجفة حيدر يا ابا ما تجينا وتشوف الجرى والصار بينا يا بسبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا حيف الدار الخان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا يا حملت على الاكوار بعد خدورها لله ماذا تحمل الاكوار فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. إلهي بمصيبة الحسين بغربة الحسين بعطش الحسين اللهم اقض جميع حوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة لا سيما الحاجة المعينة يا الله يا الله يا الله وشاف المريض المعين يا الله يا الله يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.